على هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري نولة من أرضي، حديث معروف. يعني أنتم حكمتم إلي والله سبحانه وتعالى أعلم على هذا الرواية إلى ما وهم بشجر من أحلى ما بين قبري رواية قبري، يعني في الرواية المشهورة أظن الحديث عبد الله بن زيد المعزن ما بين بيتي. يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين، يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسع رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل لذلك قلت الرواية المعروفة. نعم جزاك الله خير يا شيخ. لا بس تعني ما تقول ولا جاءتك العفو القاطر إن شاء الله. بارك الله فيك. يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة، أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر بغيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهي لا في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.